بتحب حدا وحابب توصل له مشاعرك؟ زعلان من حدا وحابب تعاتبه؟ ممنون لشخص كان له فضل عليك وحابب تشكره؟ خليكن معنا، ممكن يرن هاتف أي واحد منكن وتوصلكن رسالة عبر إذاعتنا. يا هل ترى من مين اليوم الرسالة ولمين اليوم؟ ندى بتفتح الرسالة. كتب المرسل: يوم العمر هو ليس يوم زواجك أو أن ترزق بولد أو أنه تستلم منصب جديد أو فرصة عمل جديدة أو أنه تصير غني أو يصير عندك سيارة جديدة أو بيت فخم أو مزرعة. يوم عمرك هو يوم أنك ترزق بزوجة صالحة بتصونك، بتحفظ غيبتك، بتشتاق لك وانت معها وكيف إذا كنت بعيد. وأنه تربي أولادك على الفضيلة ومكارم الأخلاق، هدول اللي بينقال عنهم الجنة تحت أقدامهم، ومنهم زوجتي وحبيبة عمري رداح. بعترف لك إني بحبك ودي أول مرة بحب، وأنا كنت فاكر قلبي ألف مرة حب. حبيبتي رداح معامر اللي قدمت لي مصاغة لما احتاج لأشتري منزل وقالت لي خود بيع الذهب هو الوقت الحاجة. مع مرور الأيام عوضت أضعاف مضاعفة، وكنت وعدتها بشراء منزل بمنطقة معينة هي بتحبها وتمنت هي أنه تسكن فيها، وكان الأمر. حياتي كان كله كده، أتاري يا حياتي كان كله كده. بعترف لك كمان وعدت أشتري لها سيارة ونفذت وعدي إلها. كاتب لها هون غرام: لو استطعت، رح أقراها مثل ما أنا مكتوبة. لو استطعت لوضعت الكون بين يديها لتلك السلطانة فهي تستحق. أول مرة بحب. أذكر أنني عندما أحضر حاجيات للبيت من خضار وغيره تقول لي: شو عرفك أني عم فكر فيها؟ هذا حب يا زوجتي، هو تخاطر يا غاليتي. كتبت لك عبر هالبرنامج مشان أعبر لك عن حبي. قديش كنت تقولي عني إني ما بملك عاطفة وما بظهر عواطفي؟ يمكن هيك تربينا، بس لازم تكوني لاحظتي وشعرتي بأنه كل شي عم بعمله تجاهك هو حب. كاتب لها بالنهاية: أحببتك وبحبك ورح ضل حبك للأبد، زوجك المخلص حسن. حبيتك وبحبك طيبتي للغيم، يشرب ورا الغيم وتخلص الطرقات. حبيتك وبحبك طيبت للموج، يركض ورا الموج في شمس المسافات. قلتلك وبقلك هوانا مكتوب والدمع مكتوب. بدنا نقول مساء الخير لضيفة برنامجنا رسالة مع الموج للمرسل إليها ست رداح، معنا على الهاتف. مساء الخير ست رداح. يسعد مساكم وكل خير. لا لا لا يعني صوتك مبين متأثرة كتير بالرسالة. ايه يعني شيء يمكن أحلى شيء بحياتي. حلو كتير هذا الشيء اللي سمعته هلأ اللي صار. ما بعرف شيء يعني شيء فوق الخيال. يعني شلون عم تقولوا انه يعني لا سيارة لا، يعني هاي فرحة ما بعرف عمري ما حسيت فيها، هاي اول مرة بحياتي بشعر هالشعور. رداح نحن اصرينا انه يكون يعني البرنامج فيه هالعنصر المفاجأة لنرصد ردة فعلك بالفعل يعني مباشرة على الهواء. نحن تأثرنا بالكلام المكتوب وحسينا بشعورك. بدنا نقول لك هلا غرام على كل بكت ها. مرحبا رداح. رداح بتوقع انه اغلب النساء المتزوجات بيعانوا من عدم اظهار العواطف من عند الرجل الزوج، يعني اغلب الرسائل بتكون هي العشاق يعني خطيبين، لكن نحن كتير بنتفاجأ لما بتكون رسالة من زوج لزوجته، وخاصة انه هو كتب بالاخير انه قد ايه كنت تقولي اني انا بملك عاطفة او ما بظهر انا عواطفي. يا هل ترى يعني ممكن في جانب بحياة اي رجل أنا بالفعل كونه رجل أو ممكن تكون بيئته ما كتير تعودوا على أنه يظهروا عواطفهم؟ تماما. وهو في شغلة بدي أقول لك إياها، يمكن هي درجة أنانية عند أي مرأة. نعم، أي مرأة عندها هاي الأنانية، لأنه لسه أنه يعني مثلا نفهمي الحب بالشي اللي عايشتي أنت، بالشي اللي موفر لك يا برزاحة يعني أنا أحيانا كنت غار من بنتي مثلا بيقول لها أنت أكتزيني، بيقول لها ها أنت فيك تحكي معنا بيطلع يعني معك كلام حلو. تماما تقدر تحكي كلام حلو. هاي الأنانية بجوز هي اللي كانت يعني تحسس أنه لا أنا بدي كلام بدي. لا هو في شيء أحلى يعني وأثمن من الكلام، هو بيعبر عن الحب، لازم أي مرة تلتمسه. أنا هاي هلأ هالربع ساعة أنت ما بتعرفي شو عملت لي، يعني أنا كنت أقول أنه إيه قدمت ساويت عملت ربيت أولادي، كان رفقاتي يكونوا فايقين من النوم مثلا، أنا مخلصة بيتي وقاعدة ومثلا عم بشرب قهوتي، قالوا لي بنعرف أنه أنت بالعادة هيك عملت حس حالي مميزة، بس حس يعني هلأ هيك حسيت أنه أنا وصل لك حقك وتقديرك. حقي تماما انه الحمد لله. عن جد رداح ذكرتي فكرة كتير مهمة، واللي هي انه الافعال اهم من الاقوال، يعني انه الحب يظهره الرجل بافعاله، باحترامه لإلك، باحترامه لرغباتك. كمان يعني السيدات اللي قاعدين عم يسمعوا كلام غزل هيك، الكلام كمان بضل مجرد كلام اذا ما اقترن بالفعل. وهو كتير في ناس يعني بتعرفيهم بالحياة انه ممكن مثل ما بنقول بالعامية لسانه حلو، بس شوفي افعاله مثلا بالبيت. يعني الوحدة لما بتقارن لا يعني بنقول الحمد لله لا احسن اسوأ من هيك. طيب رضا خليني اسألك سؤال، يعني يا ترى الرجل مقل احيانا لانه الست مقلة بكلام الحب؟ يعني انت من النوع اللي بتظهري محبتك وبتحكي كلام مثلا جميل كل فترة، ولا كمان انت صرتي تاخدي نفس اسلوبه بالحياة؟ لكي هلا فترات من العمر بنقول اول شيء انه هو انشغاله، يعني انا ممكن بررت له انه دائما مشغول بعدين لا انه انا مثلا عم حاكيك انا بحاجة، وانا طبعي عاطفية. هلا كل وحدة يعني كل حدا له طبع معين، صح. هو لا يعني هو يعني بيقدم لك الحب بافعال، بشغلات بتحبيها، بشغلات ممكن ما تكوني طالبتيها هو بحس فيها بجيبها. انا هيك عاطفتي يعني بالحكي، انه مثلا حتى للولاد يا روحي يا عمري يا كذا، بحس هالكلمات بتريح ما بسمع الرجل يعني بشكل عام ما عنده هيك مصطلحات يعني تماما لفترة ما يعني ما بتسمعيها. معلش انه عن جد الزلمة بيكون مضغوط، يعني الوحدة تتحمل ما يعني رح يجي شي حلو مثل اللي اجاني رداح. كمان في قول انه كانت أمي تقول لنا دائما اضحكوا في وجه أبيكم عندما يعود إلى البيت، في العالم في الخارج موحش يحطم الآباء. إنه بشكل عام الضغط اللي بيصيب الأب يعني غير المرأة، يعني لما بيشعر حاله أنه هو متحمل مسؤولية البيت كله، لذلك بالفعل شوي لازم نحس بالرجل. الضغط صار مضاعف عليه خاصة فترة هاي الأزمة 7-8 سنين، بتحسي الضغوطات كتير ضاعفت عليه من كل النواحي. رضيتي انه كمان انت تتحملي فوق اللي كنتي متحملي. صوتك ضعيف رداح لو سمحتي. اضطريتي انه انت هيك تمام. انه تتحملي كمان يعني مثل ما قلتي انه انت ما رح تكوني انت والزمن عليه. على القليلة هو لما بده يفوت من برا من شغله من التعب الخارجي هو يعني الكون بشكل عام هذا برات البيت هو تعب ما حدا مرتاح ليجي على بيته كمان ما يلاقي مثلا صح لازم يلاقي كل الراحة تماما تماما. هلأ رداح ذاكر كلمة بالرسالة الأستاذ حسن كتير حلوة انه وقت بيكون مثلا جايب لك غرض بتقلي له شو عرفك بدي اياه. هلا بصير بنسمع انه بعد سنوات من الزواج بصير فيها التخاطر كتير كبير بين الزوجين. يعني قبل ما يقول الفكره تسبقي انت بكلمه او قبل ما تحكي انت الشغله بيكون هو بده يحكيها. واحيانا توصل لدرجه بنقول هالزوجين بيشبهوا بعض بالشكل كمان. تماما. يا ترى هيدي الاشياء اللي بنحس فيها بالفعل موجوده بتلمسيها انت بحياتك؟ لانه انا اول شيء انه استغرب انه مثلا يكون ببالي شغله بقول يا ريتني قلت له انه يجيب صدقا يجي ولا جايبه. انه انا اتفاجئ انه يعني انت كيف عرفت؟ هو بيمزح انه قال لي لا انا ما بتعرفي انه لسه لهلا انا ما ادري شو. طيب انه بده يحكي انه ما بعرف انه قال عنده قوه خارقه وعنده انه والله قوه الحب يا رداح. تماما. تكررت كذا مرة وعن جد بالأخير سألته أنه أنت معلش أنه قلي يعني بيني وبينك أنه أنا كذا مرة بكون ببالي شغلة يعني ولا مذكورة ولا صلة يعني مثلا أي أكلة أو غرض أو كذا ما لنا جايبين سيرته أسبوع خمس أيام. أنه أنت كيف عرفت أنه أنا هلأ عم قولي عرفتني قلت لك تجيبه؟ يعني أنا استغربت أنه أنا ما بآمن أنه كتير أنه والله عرفتي قلي والله هيك حسيت يعني انه بجوز في تخاطر بيناتنا. قلي حسيت انه مرقت انه خلاص لازم جيب هذا الغرض. تمام. رداح خليني هلا خليك معنا على الخط بدنا نتوقف مع فاصل ونرجع لك. مكملين معكم مستمعينا بحلقتنا لليوم من برنامج رسالة مع الموج. والرسالة اليوم كانت من زوج اسمه حسن لزوجته رداح. منوجه لك تحية رداح على الجديد كمان. ووينك؟ ألو معكم رداح. بهالبرنامج كل حلقة بتاخذنا لحديث معين. اليوم الحديث أخذ طابع الحديث عن العلاقة الزوجية. ذاكر بالرسالة الأستاذ حسن أنه وقفتي جنبه كتير. هلأ نحن كل صبية مرباية وبتعرف واجباتها كسيدة أو متزوجة بس تتزوج بتعرف أنه لازم توقف جنب زوجها. هذا أمر بديهي. أحيانا بتقول أنه هذا واجبي ممكن هو ما يحس فيه أنه إلى فضل أو منية ولكن هو ذاكر أنك وقفتي جنبي كتير. شعرت يوما ما أنه ممكن يكون ما مقدر هالوقفة مثلا لما ذاكر أنك بعتي الذهب. خبرينا شوي. أبدا. نحن أول شيء كنا قاعدين بالأجار فيعني فكرة بيع الذهب أول شيء أنه الوحدة تكون واعية يعني أنه معلش ليش بده يبيع الذهب. نحن بعلاقتنا أنه بدنا نبيع الذهب لنشتري بيت. عرفتي كيف؟ تماما. معناته البيت أنه بالنهاية هذا البيت إلي وإله. يعني نحن ما بعناه. ممكن تعلي صوتك شوي رداح. نحن ما بعناهم لنصرفهم على شيء أو هو أنه بدنا نشتري بيت اضطرينا على شوية مصاري. عرفتي كيف الفكرة بقى؟ يعني كمان انه انت تعرفي وين بدهم يروحوا او وين بدك تحطيهم او يعني من قلب. عرفتي كيف انه من قلب هو لو ما قلبه علينا نحن وبدنا نشتري بيت انه مثلا بتخلصي من الاجار ما يعني ما فكرت. تمام. فأكيد أنا بدي ما ترددتي أبدا يعني وقت اللي طلبت وقفي جنبه ما ترددتي أبداً. أبدا أبدا أبدا حتى ممكن أنت تكوني بادرتي. وقلتي له وعرضتي عليه انه انا بدي بيع تماما لساعدك، لانه هو يعني كان في حدا معين كان مبادي وحب يطلب يعني منه، فانا قلت له لا انه ما بنطلب، شو بدنا نطلب؟ هو انه انت عروسه لسه واول وبدهم يجوا يباركوا لك وحلو. قلت له لا حلو ولا شيء، بالعكس حلو انه نشتري بيت، حلو انه نقعد بيت لنا. معك حق تمام. رضا حديث لك متزوجه؟ آه هلا صار لي 25 سنه. ما شاء الله ان شاء الله العمر كله ان شاء الله مؤبد. رضا نفس الفكره اللي عم تحكيها ندى، انه في امور كثيره بتقوم فيها الزوجه بتفكر انه ما مقدره الرجل. يعني هلا مثلا اذا بدنا نحكي على بعدين ننتبه مع الايام انه هو شايل لياها جميله بغض النظر مو عن شيء مادي ملموس، ممكن تكون علاقتك مثلا مع اهله، ممكن تكون قد ايه انت كنتي لطيفه مع الضيوف، ممكن قد ايه تكوني مثلا اذا اولادك شوي زعجوا للاب انه بتيجي مثلا مع الاب ضد الاولاد. يعني في امور كتير وتفاصيل كتيره بتوقع تشكل مخزون عند الزوج مع الأيام. لهيك يعني لما قال آخر شيء لو بقدر بحط الكون قدامك كله للسلطاني مثلا، يعني هالأمور كلياتها قديمة أنت بالفعل قايمة فيها وقايمة بدورك كزوجة وأم لحتى شعر فيها الأستاذ حسن. صوتك رداح، عم نرجع نعاني كل شوي من موضوع الصوت، إنه أي شيء بيفرحني ممكن كتير يحب يعمله، غير انه مثل ما قلتي انه تعويض المادي، انه هو لما انا بعت شيء معين قال لي انا بدي اجيب لك اضعافهم. قلت له ما بدي انا هلا، انه خلص احنا بنظبط امورنا وبعدين يعني الايام ان شاء الله بتنفرج علينا وبنرجع نعوضه. ايه بس كنت حس انه دائما ليش انه يحكي فيه، عرفتي كيف؟ انه دائما يقول لما يسمع حدا متضايق او نحن بحكم عمله بمر كتير انه ازواج وصلوا لمرحلة معينة من الخلافات، هو شو عمله محامي ما احياء تماما واحيانا للطلاق، ومن وراء انه هي الك هي الي، ما يعني ما يعني ابدا لا تحاول تساعد وانت اللي واجب وانت لازم تعمل وانت بدك وبدون اي كتير. كان يحس فيها، يحس انه الحمد لله انه لا نحن يعني ما صار معنا هيك، ما في هال ما في إلك وإلي بالحياة الزوجية، في تشارك أكيد يعني حتى بالقانون إنه الذمة المالية واحدة ما هيك؟ لا كل ذمة مالية منفصلة منفصلة عن الذمة المالية. هلا بتعرفي يا رداح في مشكلة عنا بالمجتمع بنلاحظها، في عنا أساس تناقض موجود من السيدات، بمعنى إنه بدها الحرية وبدها الحياة شوي بتشبهها التحرر واستقلالية تامة، ولكن الاعتماد عم يبقى ماديا حقيقة على الزوج كليا. يعني هي بدها كل شيء منه، وبنفس الوقت بدها تعيش كاستقلالية، ويعني في بده يكون شوية توازن برأيي ما هيك؟ توازن ومشاركة تماما. طيب رضا هلا خلال 25 سنة زواج عن شو أسمر هالزواج؟ خبرينا شو عندكم أولاد؟ عندي ثلاثة، جولي الكبيرة الحمد لله صيدلانية، عندي عامر سنة ثالثة حقوق. عن إذنكم ثواني بس طبعا أفتح الباب. حلاوة برنامجنا غرام إنه مباشر وإنه تفاجأت بالاتصال، فخليها تفتح الباب على رياح مين على الباب لنشوف نداح مين إجا. هلا اجت هي صف عاشر ان شاء الله تنجح، 11 تنجح ان شاء الله، عندها فحص هلا اجت. اها يخلي لك اياهم يا رب. لمين. الله يخلي لك اياهم يا رب. تسلم وشكرا. تسلمي. هلا بدنا مثل ما وجه لك عبر الهواء وعبر الاذاعه هاي الرساله، بدنا شو بدك توجهي له؟ ونتمنى طبعا يكون عم يسمع. إذا بدك نعطيك شوية وقت نعطيك فاصل تكتبي له كم كلمة، ما عندنا مشكلة. ما في حابة يطلع مني هيك. يلا جاني يلا. ما في، بدي اقول له مثل ما بيقولوا انت نص الثاني، انت يمكن انت وصلت لمرحله انه انت الاكسجين اللي انا بتنفسه، ما فيني اعيش بلاك. الله يخلي لي اياك يا رب. ان شاء الله بنفرح باولادنا وتكون ايامنا كلها فرح ونشوف اولاد اولادهم ونضل هيك ان شاء الله يا رب عايشين حياه هنيه ان شاء الله، ما حدا يعكرها ولا شيء يعكرها، ودوم ان شاء الله يضل هو هيك تاج فوق راسنا يا رب. امين ان شاء الله يا رب. الحب هيك عامر ببيوتكم ببيتكم يا رداح. شكرا لك رداح، وكثير كانت حلوه الرساله اللي وصلتك، بتمنى كمان هيك تكون عجبتك كثير حلوه. وعم اقول لك هي يعني يمكن احلى لحظه بعيشها بحياتي، ما بعرف يعني نحن كثير عن جد نحن انبسطنا كثير انه بين تأثرك وانه هيك قدرنا نوصل شيء حلو كثير من السيد حسن حبي يمرق لك بطريقه مميزه عبر اذاعتنا. تسلم وشكرا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. سلامنا للسيد حسن والاولاد. انت بعدك حلوة وصرت احلى, شو هالصدفه ما في احلى, وقلبي شوفك يا مستحلى, قولي لي كيفك انت. انت بعدك انت ما بتتغير, محير لي قلبي ومحير, وبعده قلبك طفل صغير, طمني كيفك انت. ماشي نتذكر عدروب ونرجحنا الغرام, ليش بعدنا في قدرنا ننسى كل أحلام, يا ليل البحر ومطرنا عن فارق هالأيام. ماشي نتذكر عدروب ونرجحنا الغرام, ليش بعدنا في قدرنا ننسى كل أحلام, يا ليل البحر ومطرنا عن فارق هالأيام.